قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ

اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون الكريم.